ولكن فعلا في زماننا هناك أشياء معينة لو لم تفعل يعني يختل الأمر. المسألة القاضي أصلا مع ذلك بيحتاج كل شوية أن هو يسكت القاعة ويخفض الأصوات. واضح؟ هناك أشياء معينة يعني يجوز اتخاذها وإن كانوا الأصل أنها لا تتخذ إلا لحاجة. قال ولا يقعد للقضاء في المسجد. ولا يقعد للقضاء في المسجد لأن المسجد ينزه عن الخصومات لما فيها من تناوش وارتفاع صوت وجدال وغير ذلك، وهذا فيه تشويش على المصلين وصرف عن الوظيفة الرئيسية المصرية للمسجد. لكن إن اتفقت وجود القاضي في المسجد ويعني عرضت عليه قضية فلا بأس بفصلها في المسجد إن أمن الفساد، إن أمن الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي أحيانا بين المتخاصمين في المسجد ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء. هذا من تمام العدل، من تمام العدل يسوي بينهم في ثلاثة أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ. اللحظ يعني النظر، إذا نظر لهذا ينظر لذلك، لا يطيل النظر لأحدهما لأحد المتخاصمين وهو يتكلم، ثم عندما يتكلم الآخر لا ينظر له ويشهد له بوجهه أو يعرض عنه. واضح؟ كما ينظر لهذا ينظر، يسوي بينهم حتى في النظر، يسوي بينهم في اللفظ، ما يقولش لأحد المتخاصمين سيادتك وحضرتك ويا فندم، والتاني يقول له أنت مثلا، أو يكلمه بطريقة لا تليق. كما يكلم هذا يكلم ذاك، ويسوي بينهم في المجلس، لا يجلس أحد المتخاصمين بجواره ويجلس الآخر بعيد مثلا، أو يوقف هذا ويجلس هذا، أو يبني هذا ويبعد هذا، إنما يسوي بينهما في المجلس. ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله، أي من أهل عمله أي ممن يعني يختص بالفصل بينهم، لا يجوز أن يقبل منهم هدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. جاءه أحد العمال كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذا أهدي إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل قعدت في بيت أبيك وأمك فلتنظر ماذا أهدي إليك؟ أنت لم يهدى لك أصلا إلا لكونك عاملا أو موظفا عاما أو لك ولاية على هؤلاء الناس، ولولا ذاك ما أهدوك. صح ولا؟ هذا في الغالب العام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب وقال هدايا العمال غلول يأتون به يوم القيامة. لذلك لا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله إلا في حالة واحدة مستثناء وبضوابط، وهي إذا كان الذي أهدى ممن جرت له عادة الإهداء قبل الولاية، يعني صديق أو قريب يهدي له منذ زمن من قبل أن يتولى القضاء، ثم بعدما تولى القضاء ما زال على عادته يهدي له أحيانا أو في مناسبة من المناسبات التي كان عقل أن يهدي له فيها. ففي هذه الحالة يجوز له قبول الهدية بشرط أن لا تكون قد زالت، مش قبل بقى ما كان قاضي مثلا كان بيودي له حاجة كده بسيطة، وبعدين لما بقى قاضي بقى يعطي أشياء ثمينة أو يكون يعني الأمر زاد عن حده، كان بيدي له هدية مرة في السنة مثلا في عيد ميلاده مثلا، وبعدين بعد القضاء كل يوم الثاني هدية، فهذه ريبة بلا شك. فيجوز أن يأخذ إذا جرت عادة هذا المهدي بالإهداء له قبل ولاية القضاء، وبشرط أن لا يكون له عنده قضية ينظرها، وإلا امتنع عن القبول، ويستحب له أن يمتنع عن قبول الهدايا على كل حال. نتكلم الأول في الجواز والحرمة، فيجوز أن يقبل فقط ممن جرت عادته الإهداء له قبل الولاية، ويستحب له على كل حال ألا يقبل الهدايا. ومثل الهدايا الدعوات، يدعوه هذا لعرس وهذا لعقيقة وهذا لكذا وهذا لكذا، ويستحب له أيضا ألا يلبي ذلك، لأن الناس دائما ما تكون لهم مآرب أخرى من وراء هذه الأمور إلا إذا كانت دعوة عامة لكثير من المسلمين وهو من ضمنهم، فيجوز أن يحضر ذلك بشرط أن لا يكون الداعي ممن له عنده قضية ينظرها، وأن لا يمنعه ذلك من

إن بعض الظن إذ. طيب جزاك الله خير رفعت عنا الحرص، لكن ما فيش دعوة، واضح؟ أن يعين المدعى عليه، أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه غير حربي لا أمان له. يعني معصوم الدم والمال سواء على التأقيت أو على التأبيد. يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه معصوم الدم والمال على التأقيت أو التأبيد. معصوم الدم والمال على التأبيد من هو؟ المسلم. ومعصوم الدم والمال على التأقيت الذمي والمعاهد والمستأمن، واضح؟ فإن كان أحد من هؤلاء يصح أن يكون يعني طرفا في الخصومة، وأما إن كان أحدهما حربي فلا تصح الدعوة، لأن الحربي مهدر الدم ومهدر الدم والمال. قال أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه مكلف، فإن كان المدعي صبي أو مجنون لا تصح منه الدعوة، إنما تصح من وليه. أقول له راح حد إيه كبير نكلمه، ما ينفعش صبي يتهم أحدا ولا يعني تصح منه الدعوة. وكذلك المدعى عليه لا يصح أن يكون صبيا ولا مجنون. قال وألا تناقض هذه الدعوة دعوة أخرى، ألا تناقض هذه الدعوة دعوة أخرى. كأن يدعي المدعي عند القاضي شيئا ثم يدعي نفس الشيء على شخص آخر مثلا، فيناقض بذلك دعواه الأولى. قال ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة، ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعى. ولا يحلفه يعني المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعى، إلا بعد مش المدعى دي صلحها في المتن عندك، المدعى هي المدعى. ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعى، أي بعد أن يطلب المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه، لأن هذا حق له. ولا يحلف أي لا يحلف القاضي المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي، أي بعد طلب المدعي. ولا يلقن خصما حجة ولا يفهمه كلاما، ما يدخلش هو في، يعني قد يكون المدعي عييا أو المدعى عليه لا يستطيع أن يبين حقه، لا يستطيع أن يشرح قضيته وخصومته، القاضي ليس له دور في ذلك، لا يجوز له أن يلقن أحد المتخاصمين حجته أو يصوب كلامه أو يبين له كيف يقول أو يرشده إلى، يعني لا يجوز له ذلك، لأن هذا تحيز منه إلى خصم من الخصمين، لكن لابد أن يسمع منهما كما يعني ما يقولان، يقول كل واحد منهما على حسب ما يقول. ولا يتعنت بالشهداء، لا يتعنت بالشهداء، قول الله سبحانه وتعالى ولا يضار وكاتب ولا شهيد، لا يعنت الشاهد ويضيق عليه ويقول له لما تشهد وما الذي أتى بك تشهد مثلا، هو يعني لا يعني يضره في شهاده. ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، سيأتي الكلام على الشهادة شروطها، لابد أن يكون عدلا، والعدالة شيء وثبوت العدالة شيء، فهو يقول لابد لا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، أي ثبتت عدالته عنده، ثبتت عدالته عند القاضي، والعدالة عنده تثبت إما بكتابة قاض آخر كأن يخبره قاض آخر أن فلان هذا ثبت عندي أنه عدل، أو بأن يشهد شاهدان عنده أنه عدل، واضح؟ لابد أن تثبت عدالته عنده، إما أن يزكيه عدلان وإما أن يعرفه قاضي أن هذا الرجل عدل عنده. ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده

ونقوم الأسهم مال. واضح؟ يبقى المسألة هنا يدخل فيها إيه؟ مش هنوزع كده أرض وخلاص انت خد التلتين دول وانت خد التلتين دي، لا، ده احنا هنقوم الأرض مال الثلثين اللي بيزرعه بكام؟ ب50,000 مثلا، والثلث التي لا تزرع بكم؟ فرضنا مثلا في زماننا او في في في في في بلدنا الذي لا يزرع الان اغلى، مش كده؟ كان بيتبنى الثلث ب50,000 والثلثين ب50,000، اصبح الثلثين قد الايه؟ الثلث، ثلثين الارض قد الثلث، لكن في القيمه مش في الحقيقه، ده ثلثين وده ثلث، لكن قيمه الثلثين لأن الأرض الزراعية مثلا في الإسكندرية أرخص، فقيمة الثلثين تساوي قيمة الثلث. ففي هذه الحالة إذا أردنا أن نشطر وهم شركاها بالنص، يبقى هندي الواحد الثلثين وواحد الثلث، نقرع بينهم ونعمل منهم قرى، اللي يطلع له الثلثين يطلع له، اللي يطلع له الثلث الذي لا يزرع يطلع له، كده كده قيمة ده قد قيمة إيه؟ قد قيمة ده. النوع ده من القسم احتاجنا نعمل فيه إيه؟ نقوم الأرض. يعني إيه نقومها؟ بالبلد كده يعني نسعرها، يعني نشوف قيمتها السوقية. المساحة دي من الأرض الزراعية النهاردة بكام؟ واحد هيقول ب10، واحد هيقول ب8، واحد هيقول ب11. الناس يختلفون في التقويم، لذلك قال: وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين. ما نجيبش واحد بس هو اللي يقوم، وإنما نأخذ ذلك من اثنين حتى نتأكد أو يغلب على ظننا صحة التقويم، وأن يعني أحدا لم يبخس حقه في هذا الأمر. ده النوع الثاني من أنواع القسمة اللي هو قسمة التعديل. النوع الثالث قسمة الرد، وهي التي يحتاج فيها إلى رد مال أجنبي لأحد المتخاصمين. مال أجنبي يعني مال أجنبي؟ مش يعني عملة أجنبية، مال أجنبي يعني شيء غير الذي يقسم. يعني لو هم بيقتسموا أرض، هذه الأرض جزء منها فيه بئر ماء وجزء ليس فيه بئر ماء، وهم شركاء في الأرض على المشاع. شركاء في الأرض على المشاع يعني إيه؟ بالنصف مثلا، يعني كل واحد فيهم له نصف الأرض وما فيها، يعني كل واحد فيهم له نصف البئر. طيب الآن احنا هنقسم الأرض نصفين بينهم، البئر هيجي في ناحية منهم، مش هينفع نقسم البئر، فكيف نفعل؟ لو أنهم شركاء بالنصف مثلا، نقول البئر هذا يقوم بكم؟ ب10,000 مثلا، وجه في نصيب زيد، يبقى زيد يرد العمر 5,000، مش البئر ب10,000 وهم شركاء فيه بالنصف، وهو جه في نصيب زيد هياخده لوحده، يبقى يرد العمر ايه؟ 5,000. يبقى هذه القسمه فيها رد مال اجنبي، لانه بيرد لهم قوت، هم بيقسموا ارض، رد مال اجنبي للمتقاسم الاخر، فهذه اسمها قسمه رد، والرد فيه تقويم، يعني تقويم ورد. واذا كان في القسمه تقويم لم يقتصر فيه على اقل من اثنين، لما قلناه لأن التقويم ده تقدير، والتقدير فيه نوع شهادة، ولذلك يعني لا نكتفي بقول واحد. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه، لازم الآخر إجابته. الأشياء التي تقسم على حالتين، الحالة الأولى ممكن تكون فيها ضرر إذا قسمت، كحجرة صغيرة، محل تجاري صغير، لو قسم يبقى لا قيمة له. ثوب لو قسم لا قيمة له، مش كده؟ فإذا كان أحد الشريكين يدعو إلى القسمة في مثل ذلك، لم يجب على الشريك الآخر أن يجيبه، أن يوافق على القسمة، لأن هذا فيه إضرار له، هيفسد المال، هي المحل كله على بعضه مثلا 10 متر، لو قسمناه كل واحد ياخد 5 متر يبيع فيه ايه؟ واضح؟

فالقول قول المدعى عليه بيمينه، فيحول القاضي الكلام إلى المدعى عليه، أتقر بما يقول؟ فأقول لا أقر. تقر بما يقول أنه أقرضك 10,000 في اليوم الفلاني؟ يقول لا أقر أنه أقرضك. يبقى جحد. لو أقر يقضى بإقراره، جحد يقال للمدعي هو لا يقر، فيطلب المدعي تحليفه، فيقول القاضي للمدعى عليه احلف على كذا، فإن حلف المدعى عليه برد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ليه يبرأ باليمين؟ خلي بالك عندنا قاعدة تقول الأصل براءة الذمة. المدعى عليه جاء يدعي على عمرو أنه أقرضه 10,000، عمرو ده مولود في ذمتي 10,000، الأصل براءة إيه؟ الأصل إن براءة إن ذمته غير مشغولة بهذا الدين حتى يثبت ذلك، الأصل أن ذمته بريئة. المدعي جاء بينة، جاء ببينة على خلاف هذا الأصل، ليس عنده بينة تدلنا على أن هذا الأصل انتقل، يبقى المدعي ليس عنده شيء والمدعى عليه عنده الأصل. أيهما يرجح؟ الأصل. ولذلك القاضي مش محتاج يحلف المدعى عليه إلا بعد طلب إيه؟ المدعي. فبعد ما يطلب المدعي يقول له طب معلش احلف، حلف، يبقى صار عنده الايه؟ الأصل، وصار عنده اليمين، خلاص ذمته بريئة، هذا الضبط مش كده؟ إن حلف برئ. إن نكل، يعني نكل؟ يعني رد اليمين، قال لا أنا لا أحلف، نكل عن اليمين، قال القاضي للمدعي احلف أنك لم تقترض منه هذا المال، قال لا لا أحلف، لكن أنا أقول أنه لم يخرجني، لكن لا أحلف، ده اسم النكول عن اليمين. فإن نكل رد القاضي اليمين إلى المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي. فإن حلف المدعي استحق ما ادعى. ليه؟ لأن هنا صار مع المدعي اليمين، واليمين هذا يقابله الأصل مع المدعي عليه، لكن هذا الأصل ضعف بإيش؟ بالنقول. لما نكل وهو في موضع يحتاج فيه إلى اليمين ولا تبرأ ذمته إلا به، علمنا أن يعني دخلت الريبة واللوث والشبهة في كلامه، ويعني مالت كفة المدعي إلى الرجحان، فمع اليمين ترجح هذه الكفة. القضاء قائم على مسألة الظن، إحنا بنبحث عن إيه؟ عن ظن يغلب على القاضي إن فلان هو صاحب الحق فيقضي به، لكن مسألة الظن دي مش مطروقة كده، للقاضي يقضي بما يراه وبعلمه وبما يعني يشتبه له، لها ضوابط معينة وأدوات معينة، إن توفرت حصل الظن الشرعي الذي يقضى به، إذا لم تتوفر لا يحصل الظن الشرعي. ولذلك لو 4 شهود شهدوا عند القاضي إن فلان وفلانة زانيا يثبت الإيه؟ الزنا. أبو بكر وعمر وعثمان لو شهدوا لا يثبت. طيب القاضي لو سمع شهادة الثلاثة دول عنده يغلب على ظني صدقهم ولا لا؟ صح ولا لا؟ يقطع مصدقه. ومع ذلك هذا ليس هو الظن المعتبر الذي يقضى في نصاب معين للشهادة هنا. يبقى الموضوع مش، لأن ابن القيم رحمه الله توسع في مسألة القرائن، القضاء بالقرائن. القضاء بالقرائن نعم معمول به، لكن مش مطلقا. هناك أشياء معينة الشرع اعتبرها هي التي تدلنا على وجود مظنة، يعني ثبوت مظنة علة الحكم أو لا. إذا توفرت ثبت الحكم، لم تتوفر حتى لو استقرت عند القاضي صحة الدعوة لا يجوز أن يقضي بصحتها حتى تتوفر. ولذلك عمر بن الخطاب شهد عنده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه واثنان آخران من الصحابة بزنا فلان وثلاثة آخرون من الصحابة بزنا فلان، لكن أبو بكر قال إيش؟ يعني قال لم أرى هذا في ذلك. الثلاثة قالوا رأينا رجل على امرأة ورأينا هذا في ذلك. وأبو بكر قال رأيت رجل على بطن امرأة وسمعت صوتا ولم أرى ما وراء ذلك. هنا القاضي هنا يغلب على ظني صحة قول هؤلاء ولا لا؟ أصل الرابع مش بينكر، ما بيقولش مثلا أن كانوا قاعدين بيتكلموا، ده يقول رأيته على بطنه لكن لم أرى هذا في ذلك، لكن مع ذلك علة الشهادة لم تكتب مع ثبوت طبعا صحة دعواهم في نفس القاضي، لكن علة الشهادة لم تكتمل، وبالتالي الحكم لا يثبت في الظاهر. وجلدهم عمر بن الخطاب حد القذف، حتى يعني قلت شهد ثلاثة بأنه رأوا هذا في ذلك، وأبو بكر قال يعني سمعت صوت. فهمتم؟ فالقضية إيه؟ القضية إن هناك نصاب معين للشهادة، نصاب معين للبينات، إذا تكامل ثبت الحكم، لم يتكامل لم يثبت الحكم، وإن يعني وجد القاضي في نفسه تصديق للمدعي. قال فإنك لعن اليمين، ردت الشهادة على المدعي فيحلف ويستحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على القاضي الحق على المدعي. قالوا إذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه، وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما، جاء اثنان وفي يد أحدهما شيء هاتف، وقال الآخر للقاضي هذا الرجل أخذ هاتف وهذا الهاتف ملك، فقال له القاضي هل عندك بينة؟ قال لا. الأصل ثبوت حكم الإيه؟ اليد. هو في يد من؟ في يد زيد، وانت ليس عندك بين انه هو ملك، يبقى هو ملك زيد، لان احنا نحكم بالضبط. واضح؟ رجل في بيت يسكنه وجاء اخر يدعي عليه ان هذا بيته، طيب عندك بينة؟ عندك شهود ان هذا بيته من قبل هذا الرجل وانه غصبه له؟ يبقى الاصل انه بيته. اذا تداعي شيء في يد احدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه، وعند الأصل أن يده عليه ثم يعضد هذا الأصل اليمين فأمره بالكلية. وإن كان في أيديهما تحالف وجعل بينهما، كل واحد فيهم ماسك بالتلفون من ناحية، كل واحد فيهم ماسك بالدابة، كما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجمل يد كل واحد منهما عليه وكل واحد يدعيه، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم نصفين بينهما، لأن ليس لأحدهما بينة، وفي رواية أن كل واحد جاء بشاهدين، كل واحد جاء بشاهدين للجمل جمل، فليس هناك مرجح، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما إثباتا لحكم اليد، وهذا هو الظاهر. ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، لأنه يعرف ما فعله وما لم يفعله، فيجوز أن يقول والله فعلت أو والله لم أفعل، هو ده معنى حلف على البت والقطع، والله فعلت والله لم أفعل. ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، إن كان نفيا حلف على نفي العلم. إثبات أن يقول فعل، إن حلف على فعل غيره هل رأيت فلانا يفعل كذا أو هل فعل فلان كذا، فأقول نعم والله فلان فعل كذا، لأن إثبات الفعل يمكن أن يتوصل إليه الإنسان رآه يفعل. لكن إذا حلف على النفي، نفي الفعل، لا يجوز أن يحلف على البت والقطع، لأن النفي هذا شيء لا يستطيع أن يتأكد منه، كان يقول والله ما سرق فلان، أنت إيش عرفك؟ ممكن يكون سرق وأنت لا تدري. واضح؟ فهنا يقول حلف على نفي العلم، يقول والله لا أعلم أن فلانا سرق، لكن ما يقولش والله لا لم يسرق، إيش عرفك وما أدراك؟ صح؟ هذا فعل غيرك، لا يمكنك أن تتأكد أنه لم يفعل. قال فصل ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمع، عايزين نخلص النهارده، ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة، لقول الله سبحانه وتعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. لا بد أن يكون مسلما، غير المسلم ليس بعدل، الكافر ليس بعدل. والبلوغ والعقل، لأن الصبي والمجنون

طوب الأرض اعترض عليك ما لي أراك حسن الرأس، ما لي أراك حسن الرأس، لأنه بتستوز نصر الرأس. أنت هنا هذا الأمر حتى الدعاء وكثير من العلماء والمشايخ لا يلتزم تغطية الرأس مثلا في الدروس، مش كده؟ يبقى هذا أمر يختلف باختلاف الزمان واختلاف الأكل في الشارع مثلا أو الشرب في الشارع مثلا. هذا أمر قد يعني يتساهل وتهاون فيه البعض ويكون من خوارم المروءة في حقه في هذا المكان المعين، وقد لا يكون وقد لا يكون كذلك. مأمونا عند الغضب محافظا على مروءة مثله، لأن الذي لا يحترز من خوارم المروءة يعني هذا الأمر يدل على دناءة نفسه، على أنه يعني لا يهتم بصيانة نفسه عن الدناءة. إذا كان كذلك لم يعني يؤمن في أمر الشهوة. قال فصل: والحقوق ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران. حقوق الآدميين، حقوق البشر، ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال، ما لا يقصد منه المال قصدا مباشرا ويطلع عليه الرجال، يعني في الغالب يطلع عليه الرجال، كأمر السرقة مثلا والوصية وأمر الزواج والطلاق، وهذه الأمور في الغالب يحضرها الرجال ولا يطلع عليها إلا الرجال غالبا. فهذه يعني لا يقبل فيها إلا شاهدان ذكران مع بقية طبعا شروط الشهادة. وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال، وهو ما كان القصد منه المال، كالديون مثلا يقبل فيها شاهدان ذكران رجلان أو رجل وامرأتان كما قال الله سبحانه وتعالى، أو شاهد ويمين، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأموال بالشاهد واليمين كما صح من حديث ابن عمر. قال: وضرب يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربعة نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال يعني غالبا. ضرب يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربعة نسوة، يعني هو جعل شهادة الرجل وشهادة امرأتين مطلقا حتى في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النسوة، كأمر الولادة مثلا وثبوت البكارة والثيوبة ونحو ذلك. هذه أشياء إنما يعني يطلع عليها النساء غالبا لا الرجال، فمن الممكن أن نكتفي فيها بشهادة النسوة دون أن يكون معهم رجل. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء مطلقا، حقوق الله تعالى لا تقبل فيها النساء مطلقا لقول الزهري، يعني مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود، لا تجوز شهادة النساء في الحدود. مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده يعني أبي بكر وعمر أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود. قال: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة، وهو الزنا كما مر في الكلام عن الزنا، لابد من أربعة شهود رجال تنطبق عليهم كل شروط الشهادة. وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود كالسرقة والشرب شرب الخمر. وضرب يقبل فيه واحد، هذا من حقوق الله أيضا، وهو ثبوت الهلال كثبوت هلال رمضان، يقبل فيه شهادة واحد عند الشافعية في حديث ابن عمر في سنن أبي داود: استطلع الناس أو قرأ الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام، فقبل شهادة ابن عمر وحده في ثبوت الهلال في رمضان. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وعمى المربوط. شهادة الأعمى لا تقبل إلا في هذه الخمس مواضع، وهذه الخمسة مواضع مما تقبل فيها الشهادة بالتسامح. الأصل أن الشهادة لا تجوز إلا ممن شهد، هي اللي اسمها شهادة يعني معاينة، فلا بد الإنسان أن يعاين أن يشهد، كما في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد والكفي إسناده نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ابن عباس أبو أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأشار إلى الشمس، قال ترى هذه؟ قال نعم، قال على مثل هذه فاشهد وإلا فلا. والأصل أن يشهد على ما شهده وعاينه، لكن هناك أشياء تقبل بالتسامح، تقبل فيها الشهادة بالتسامح. يعني واحد يجي يقول لك تعال اشهد إن والدتي ماتت في قضية مثلا إعلام وراثة، إعلان الوراثة يحتاجوا فيه شهادة إن تشهد إن فلانة دي ماتت. ما تقولوش يا عم دي ماتت قبل ما أنا أتولد، فاشل إزاي مش فاشل مثلا ما حضرتش جنازتها، الدنيا كلها عارفة إن هي ماتت، هذه مش محتاجة معاينة. واضح؟ فلان زوج فلانة، أنت ممكن ما تكونش حضرت العقد ولا الفرح، ممكن تكون مولدت بعد إيه؟ زواجهما، لكن أنت تعرف أنه زوجها، هذا يقبل فيه الشهادة بالتسامح. فقال في خمسة مواضع: الموت، النسب، فلان ابن فلان، الناس كلهم يعرفون ذلك، هذا لا يحتاج إلى رؤية ولا إنه شافه بيتولد على فراشه، لا يحتاج إلى ذلك. والملك المطلق، أي أن يكون للإنسان ملك، أو يعني يدعي الإنسان ملك على شيء ولا ينازعه فيه آخر، لا ينازعه فيه آخر، فيريد أن يثبت هذا الملك عند القاضي، فمثل ذلك تجوز شهادة العقد. والترجمة لأنها تعتمد على السماع، يعني يؤتى بالأعمى كتب، ويؤتى بالأعمى مثلا يترجم عند القاضي لغة معينة، هذه لا تحتاج إلى نظر. وما شهد به قبل العمى، أن يقول قبل أن أعمى شهدت فلان يفعل، فلان مع فلان في مكان كذا، هذا تقبل فيه شهادة. وعلى المضبوط، المضبوط يعني ايه؟ يعني واحد جه كده في بطن الاعمى وقال انا اقر ان لي عند فلان مال، فيقوم مسكه كده ورايح بيه عند القاضي، ما يسيبوش، ده اسمه المضبوط، يعني انه يسيبه، يعني ضبطه، يمسكه كده ويروح بيه عند القاضي يقول له يعني ايه انا اشهد ان هذا قال لي كذا وكذا ومسكته من توه واتيت به اليك لتثبت ذلك، فهذه ايضا تقبل فيها شهاده. ولا تقبل شهاده جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهاده الظنين في ولاء ولا قرابه. من يجر على نفسه نفعا بالشهاده أو يدفع عن نفسه ضرر فهذا لا تقبل شهادته. كتاب العتق، وبعدين تعتقون إن شاء الله. لا مستحيل. قال يصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه، ويقع لصريح العتق والكناية مع النية. العتق لغة عتق الفرس، لغة من عتق الفرس، عتق الفرس يعني سبق غيره، وعتق الفرس إذا طار واستقل بنفسه، فالعتق من التخلص، وكأن العبد إذا عتق تخلص من يعني ملك سيده واستقل بنفسه وصار حرا. العتق في الشرع إزالة الملك عن الآدمي وتخليصه من الرق تقربا إلى الله تعالى، إزالة الملك عن الآدمي وتخليصه من الرق تقربا إلى الله تعالى. العتق معلوم أنه من أفضل القربات على الإطلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار، من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار. وقال أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. هذا باب من أبواب القربات العظيمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعله كفارة للذنوب العظام. وللأسف هذا الباب كاد يكون انسد في زماننا إلا نذرة فيها، لأن الدقيق صاروا في نذرة شديدة. قال يصح العتق في كل مالك، من كل مالك جائز التصرف في ملكه، كل من ملك رقيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عتق إلا فيما يملك، فكل من ملك رقيقا وجاز له أن يتصرف في ملكه، لأن الإنسان ممكن يملك ولا يجوز أن يتصرف في ملكه، كان يكون محجورا عليه بسفه أو يكون في مرض موته فيحجر عليه فيما فوق الثلث. خلنا كل دولة لا، ها الإنسان في مرض الموت محجور عليه فيما فوق الثلث، والمحجور عليه بالسفه مثلا أو بالصغر أو نحو ذلك أيضا لا يجوز أن يتصرف على نحو التبرع أو مثل هذه التصرفات. فيصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه، وكذلك من كل وكيل أو ولي في كفارة لازمة موليه. لو أن إنسانا وليا على مجنون أو وليا على محجور عليه بسفه، خلينا في مثال آخر، محجور عليه بسفه ولزمه كفارة، هذا المحجور عليه لزمته كفارة ظاهرة من امرأته لزمته كفارة، أو مثلا قتل خطأ لزمته كفارة، ففي هذه الحالة يجوز أو يعني يجب على وليه أن يعتق يعني. لذلك نقول كل مالك يصح من كل مالك، وكذلك من كل وكيل أو ولي في كفارة لزمت موليه. ويقع بصريح العتق والكناية مع النية. العتق كالطلاق فيه ما فيه ألفاظ صريحة وفيه ألفاظ من باب الكنايات. ألفاظ صريحة كأنت عتيق أو محرر أو أنت حر لوجه الله أو حررتك أو أعتقتك، وكل هذه من الألفاظ الصريحة فيها العتق التي لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية، يعني إلى نية الوقوع. إحنا اتكلمنا في الطلاق وقلنا النية نيتان، نية الوقوع نية الإيقاع ونية الإيه؟ نية الإيقاع ونية قصد اللفظ لمعناه. زي ما قلنا لو واحد زوجته اسمها طالق وقال لها يا طالق تطلق، هو بينادي عليها، هو لم يقصد اللفظ لمعنى ايه؟ لمعنى الفرقة الشرعية، انما قصد اللفظ بمعنى اخر، او بيفكها من الحبل كانت مربوطة فلا انت الان طالق. يعني يقصد طالق من ايه؟ من وثاق من الحبل، لا يقصد ايقاع الطلاق. فالنية نيتان، نية اللفظ لمعنى، وهذه مشترطة حتى في الألفاظ الصريحة، ونية الإيقاع. فهنا يشترط أيضا قصد اللفظ العتق لمعناه، لو كان عبده اسمه عتيق أو اسمه حر فقال له يا حر يعتق، لأنه لم يقصد اللفظ لمعناه، واضح؟ إنما قصده بمعنى آخر. فإن قصد اللفظ بمعناه لا يجوز بعد ذلك أن يقول كنت هازلا كنت مازحا كنت كذا، هذا يعني غير مقبول، يستوي فيه الهازل واللاعن والجد. والكناية أيضا يصح بها العتق، لكن هذه تفتقر إلى نية كالطلاق تماما، كأن يقول له لا ملك لي عليك أو لا سلطان لي عليك، عبد شقي وغير مطيع فأرضى سيده فقال له سيده لا سلطان لي عليك، هل يقصد بذلك أنه يعتقه؟ هذا يحتاج إلى نية. إن قال أقصد بذلك العتق يصير حرما، قال لا لا أقصد ذلك إذا لا يصير حرما. وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه، عتق عليه جميعه، وإن أعتق شركا له في عبد وهو موصر صار العتق إلى باقيه، وكان عليه قيمة نصيب شريكه. إذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه أو عتق عليه جميعه، إذا كان له عبد يمتلكه كله فأعتق بعضه يعتق الجميع، وهذه تسمى السرايا. العتق يسري إلى كل المعتوق. في سنن أبي داود أن رجلا أعتق شخصا له في غلام فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، أنت جعلت نصفه لله، لا يجوز أن يكون نصفه لله ونصفه له، يعتق كله. وهذا من تشوف الشرع للعتق، من تشوف الشرع للعتق. تجد أن الشرع يحث على العتق ويفتح له أبواب ويجعل العتق كفارة للذنوب الكبيرة

وأنت لا تعرف عنه خيرا أو ليس من الصالحين، لا تستحب المكاتبة أو لا يستحب أن تجيب العبد في أمر المكاتبة إذا طلب ذلك وكان مأمونا مكتسبا إذا لم توجد هذه الشروط الثلاثة، يعني لم يسألها العبد أو ليس مأمونا أو ليس مكتسبا يعني غير قادر على الكسب، يعني إذا لم يكن مكتسبا غير قادر على التكسب، مكتسب يعني قادر أنه يتكسب، قادر أنه يطلع يشتغل حاجة معينة بيتعرف يعرف يتاجر، عنده مهنة معينة، حرفة معينة يستطيع أن يتكسب منها، إذا لم توجد هذه الشروط فلا يستحب أن تجيب العبد في أمر المكاتبة وتكون مباحة، ليست مستحبة. ولا تصح إلا بمال معلوم، لابد أن يكون المال مقدراً معلوماً جنساً وقدراً، 100,000 أو 10,000 أو 1,000 وجنيه دولار، قديماً كان في دينار وفي درهم، كانوا بيتعاملوا بالعملتين دينار ودرهم، يبقى ينفعش يقول له إيه وكاتبك على 5,000 ونصف، لازم 5,000 إيش درهم ولا دينار، تفرق كتير، لابد أن يكون بمال معلوماً. ويصح أيضاً أن تكون بمنفعة في الذمة، لأن المنفعة مال، يعني ممكن يقول له أكاتبك على أن تبني لي هذين الدارين، أكاتبك على أن تزرع لي هذين الأرضين، أكاتبك على أن تفعل كذا وكذا، يبقى ممكن تكون على نقد، ممكن تكون على أو على مال، ممكن تكون على منفعة في الذمة. قال ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم، لابد أن يكون مؤجل يعني مقسط منجم، وأقل ذلك لجنة، لأن هذا هو المعهود عن الصحابة والسلف أن الكتابة لابد أن تكون منجمة، وأقل التنجيم، التنجيم يعني التقسيط، أقل ذلك القسطيط. وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة، عقد المكاتبة لا نستطيع أن نقول هو عقد لازم مطلقاً ولا نستطيع أن نقول هو عقد جائز، لازم ما خديتش معنا البيوع، هناك عقود لازمة وعقود جائزة. العقود اللازمة يعني لا يصح لطرف من الطرفين بعد انعقاد العقد أن يخرج منه، صار لازماً له كالبيع والشراء كالإيجار، هذه عقود لازمة كالزواج، هذا عقد لازم، ما ينفعش بعد ما تزوج يقول خلاص أنا لغيت، فيش إلغاء، هذا عقد لازم الخروج منه له ضوابط معينة. جيد؟ وهناك عقود جائزة كالعارية كالوكالة، انت وكلت واحد يشتري لك حاجة، بعد ما وكلته قلت له ايه خلاص انا يعني نزعته عنك الوكالة، خلاص ما تشتريليش حاجة لكذلك. فالمكاتبة اللي هي لازمة ام جائزة؟ يقول لازمة من جهة السيد وجائزة من جهة العبد، إذا دخل إذا قبل العبد المكاتبة صارت لازمة تلزمه، يجب عليه أن يتمها لأنه مأمور بها أصالة. وأما من جهة العبد فهي جائزة لأنه يتنازل عن شيء من حقه، لا يريد أن يكون حرا، خلاص هو تنازل عنه، وجد أنه غير قادر على التكسب المبلغ الكافي، وجد أنه إذا تحرر سيضيع. مسألة الرزق كثير من الناس يعترضون عليها في زماننا لأنهم لا يتخيلون الظروف. الآن لما ارجع معي مثلا بالتاريخ إلى 5,000 سنة مثلا ماضية، واضح؟ هناك قرى ومدن فيها حضارات، الناس بتبني وبتزرع وبتنسج وبتلبس ثياب واهتدت وعرفت الله سبحانه وتعالى مثلا، وعندها مقومات حضارية، وإن كانت بالنسبة لهذا الزمن يعني بالنسبة لنا الآن يعني قديمة، لكن بالنسبة لهذا الزمن قامت حضارية عالية، واضح؟ وفي المقابل في ناس عايشة في الغابات على الجمع والالتقاط، أو عايشة في الصحاري يعني تأكل السحالي والحياة. جيد؟ طيب، هذا الرجل الذي يعيش في الغابات وتطارده الوحوش، ولو أخذ ليعيش في حاضرة من الحواضر فيعلم مهنة ويكسى ثوبا ويعني يطعم ويؤمن ويتعلم الحضارة، هل هذا بالنسبة له خير ولا عشت الأولانية حرا طريقا مع الحيوانات خير؟ أيهما أفضل؟ فنظام الرزق ما كانش كله هو النظام كان قائم أصالة على نوع من أنواع تبادل المنافع، إن العبد كان بيأكل وبيشرب وبيلبس وبيتعلم وبيعيش في حاضرة من الحواضر وعنده فرصة أن يتحرر ويعيش هو ونسله وذريته بعد ذلك في هذه المدنية بدل العيشة البؤس اللي كان عيشها له. واضح؟ فمش شرط إن قضية الرزق إن هي أناس متوحشة ذات أنياب ومخالب ومستعبدة ناس تانية عشان تخدمهم، لا. ده ممكن كان العبد ده في وقت من الأوقات أو في مرحلة معينة يرفض أن يتحرر، لو حر يضيع، لو تحمل هو يعني مسؤولية نفسه يضيع، ولو كان امرأة تضيع. واضح؟ فإذا العبد دخل في عقد المكاتبة ثم رأى أنه لا يريد أن يمضي أن يكمل فيها، هل له ذلك أم لا؟ فيقول نعم له ذلك، من جهة المكاتب جائزة، فله فسخها متى شاء، وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال الذي تحصل عليه من كسبه، لكن بما لا تبرع فيه ولا مخاطرة. يعني له أن يتصرف في هذا المال بالبيع والشراء بالمعاوضة، لكن لا يتبرع به، يروح يتصدق. هو سيبك تشتغل تتكسب عشان إيه؟ تعطف نفسك تدفع نجوم المكاتبة، ما تروحش بقى تشتغل وبعدين إيه؟ تطلع بقى تتبرع وتتصدق وتؤدي من هذا المال للغير. هذا المال لك لكي تعطيه لسيدك لتعطف، فإذا قررت ألا تعطيه لهذا الأمر فهو منك لسيدك، هذا هو المصلحة. ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة، ولا يعقق إلا بأداء جميع المال. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيجب على السيد أن يضع عنه شيئا، يعني يكاتبه على 10,000 ثم بعد ذلك يضع عنه 1,000، يضع عنه 2,000، يعينه بشيء من المال حتى يعني ييسر عليه الأمر. وهذا من تشوف الشرع إلى العتق ومن يعني تيسير سبله. يجب على السيد أن يضع عنه من مال المكاتبة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة، ولا يعتق إلا بأداء جميع المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابه درهم. المكاتب أو المكاتب كلاهما صحيح، عبد ما بقي عليه من مكاتبته أو من كتابه درهم، هو عبد إلى سداد آخر قسط. يعني مش كل ما يسد قسط مثلا لو هو على 3 أقساط سد قسط يبقى عضو ثلثه، لا، هو عبد قن رقيق خالص إلى أن يدفع كل المال. قال فصل: وإذا أصاب السيد أمدا فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوضع. وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا، وولدها من غيره بمنزلتها. هذا فصل في أحكام أم الولد. أم الولد أو أمهات الأولاد هي الأمة التي يطأها سيدها فينجب منها، يطأها سيدها فينجب منها. قال: فوضعت ما تبين فيه أو ما يتبين فيه شيء من خلقة آدمي، يعني حتى لو وضعت سقط تصير أم ولد، بل لا يشترط أن تضع جنينا حيا ويعيش، بل لو حملت من سيدها فوضعت سقطا مجرد يتبين فيه خلقة آدمي، يعني المضغة تتخطى بعد 80 يوم وممكن قبل ذلك تتبين خلقة الآدمي في الجنين. فإذا وضعت حتى لو بالسقط ما يتبين فيه خلقة آدمي تصير أم ولد. يعني إيه؟ يعني ينطبق عليها الأحكام التالية. قال: حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها. قال علي بن أبي طالب: اجتمع رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن، أرى بيعهن. فقال له عميد السلماني قوله المشهور: قال: رأيك مع عمر أو رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. واضح؟ ويعني كان استقر الأمر على ما كان عليه في عهد عمر وقبل عمر. روى الطرقمي عن عمر أنه قال: أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورث، يستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. هذا حكم أمهات الأولاد. هياتي. قال: حرم عليه بيعها إذا أنجب منها أو وضعت ما تبين فيه خلقة ودم، صارت من ولد، لا يجوز أن يبيعها، لا يجوز أن يهبها، لا يجوز أن يرهنها، لا يجوز أن يعني يتصرف فيها بما يخرجها عن ملكه، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوضع، له أن يستخدمها تكون خادمة يعني مهنة، وله أن يضعها فاستمتع بها، وإذا مات السيد عتقت بمجرد موته، ولا تحتاج في ذلك إلى صيغة ولا إلى تدبير ولا إلى وصية ولا إلى شيء، بمجرد أن يموت تعتق من رأس ماله وتخرج من التركة، أي لا تدخل في التركة أصلا، يعني تخرج يعني تصير حرة لا تدخل في التركة أصلا. ولذلك قال: عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا. قال: وولدها من غيره بمنزلتها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ولد وهي مريم أم إبراهيم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، ولم تقل ترك أمة وعتقت، ولم يترك أصلا أمة، مجرد موته صلى الله عليه وسلم تصير. قال: وولدها من غيره بمنزلتها، أي ولدها الذي أتت به من غيره بعد الاستيلاد لا قبل الاستيلاد، ولدها الذي أتت به من غيره بعد الاستيلاد لا قبل الاستيلاد، يعني له أم ولد وطأها أنجبت، له أمة وطأها أنجبت، صارت أم ولد، زوجها من آخر، فأنجب منها، فهذا الولد الذي ولدته من غيره لكن بعد أن صارت أم ولد ينزل منزلتها ويعتق بها، واضح؟ فهو أنجب منها، هو نفسه أنجب منها، ولدها ابن من؟ ابنه، هذا حر مش إشكال. بعد ذلك زوجها غيره، هو إيه اللي ما يجوزش؟ إيه؟ هو مش هيعيبها يا عم، هيزوجها، هي ملكه، زوجها زوجها لعبد، ويجوز أن يزوجها لحر إذا جاز له نكاح لمال، ما لا يجتمع عليها رجلان، خلاص هو أن يزوجها تحرم عليه، يحرم عليه وطنه، لكن له أن يزوجها، هو لا يجوز أن يتصرف تصرفا يخرجها عن ملكه، هو لما زوجها ما زالت في ملكه، أمته وتزوجها من آخر، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمة، يجوز أمته يزوجها، لكن لا يطاعها، الزواج لا يطاعها، فلا ينظر لما بين الصلة والركبة فإنها عور، خلاص هي كانت أمتك ولك أن تستمتع بها، زوجتها أمتك أيضا تستخدمها، لكن لا يحل لك أن تستمتع بها، واضح؟ فهو بعد ما أنجب منها صارت أم ولد، بعد ذلك زوجها، ولدها الذي تنجبه من هذا الزوج جاء بعد استيلادها بعدما صارت أم ولد، ففي هذه الحالة ينزل منزلتها ويصير أيضا حرا بموت سيدها. ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها، من أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها، رجل له أمة زوجها لزيد، سواء كان زيد ده حر أو عبد، لأن الحر له أن يتزوج الأمة بشروط كما علمنا في النكاح، فهذا الرجل زوج أمته لزيد، بعد ذلك

أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر من دون ذلك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أسأل الله العظيم أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. إن شاء الله تعالى الإخوة سعيد باختبار الانتقال للمرحلة الأولى. الناس اللي ما كانتش حافظة العبادات، اللي مش حافظة العبادات يرفع إيده كده. إذا كتنب اللي مش حافظ العبادات بالمثل لشجاعة ويريد أن ينتقل للمرحلة الأولى، كيف سننتقل للمرحلة الأولى؟ طبعا الأولى تبين إن شاء الله. التمهيدية التمهيدية تبقى في العالم إن شاء الله. يعني شبه في الغالب تبقى في العالم. هنشوفوا متقدمين أغلبهم منين، يعني لو من شرق تبقى في شرق، لو من غرب تبقى في غرب، لو مش من شرق ولا من غرب تبقى في الدنيا الصلاحية. فالإخوة أنتوا عارفين المرحلة التمهيدية دورها هو حفظ المد وتصور مسائل الفقه من أوله إلى آخره في شرح مختصر موجز مع معرفة الأدلة. هذه وظيفة المرحلة التمهيدية، تطلع منها حفظ مد كامل في الفقه وعارف الأدلة عليه وتصور مسائل الفقه وشرحها بإيجاز دون توسع في المسائل الفرعية. ننتقل بعد ذلك للمرحلة الأولى. عندك كتاب الإقناع شرح مفصل للمهد في موضوع ليس في المرحلة الأولى، وعندك حروف مد جنوب المرام، وعندك شرح في الورقات شرح دلالة الدين المحلي على الورقات في أصول الفقه، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى دروس أصول الفقه المكية لأحمد جابر بران باختصار في جامع الجوامع ومنظومة الأهداف القاعدة الفقهية ومدخل المذهب الشافعي في رسالة ابن عبد الله القريشي وفقه الخلاف وتأصيل فقه الخلاف. مرحلة بقى هنبدأ بقى ندرس التسامح، واضح؟ فهي عندك واجبات، إذا كان عندك واجب هنا حفظ المد والفهم، بعد كده بقى عندك حفظ بنوب المرام مع مذاكرة الإقناع. لو أنت ما عندكش تصور كل المسائل مش هنشرح كده تاني، يعني في الإقناع مش هنشرح كده، مش هنقعد بقى نقول أم الولد دي حكايتها إيه وواحدة كانت ماشية في الصحراء وخدوها جوزوها والكلام ده، خلاص كده خد بالك. تقريب المسائل ده وبالطريقة دي هتلاقينا قاعدين بقى في الإقناع قاعدين نحل إيه ألفاظ الخطيب الشربيني عليه رحمة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وأنا معتمد على إن أنت تصورك للمسألة موجود لأن حضرت الشرح أو سمعته، فمش محتاج إن أنا أحكي لك قصة أم الولد من الأول وجديد. خلاص أنت عارف يعني أم الولد وعارف إزاي تبقى أم ولد وإمتى تبقى أم ولد، نتكلم في إيه في الفروع بقى اللي هو جايبها في الإقناع والمسائل المولدة، ها؟ واللفظ ده قالوا ليه واللفظ ده ما قالوش ليه وكده. فمفترض إن أنا لن أذكر لك تصور المسألة، هنقرأ عورة لكن مش هفصله يعني الشرح، ولن اذكر لك الدليل لان انت مفترض تعرفت على الدليل في هذه المرحله وحفظته، ومفترض انك حافظ المد هتروح تحفظ ايه؟ مد بلوغ المرام. احنا مثلا عندنا الطهاره يبقى انت هتروح تحفظ الطهاره من بلوغ المرام ابن حجر، واضح؟ لو انت اصلا ما عندكش تصور المساله ولا حفظت المد يبقى انت في المرحله الاولى هتتعب، لان برضه عندك اصول فقه كتابين وقواعد فقهيه 500 دين منظومة الأهداف نصف الأشباه والنظائر السيوطي المنظومة دي مش سهلة، وعندك المدخل وعندك القضية محتاجة جد، محتاجة تشمير عن ساعد الجد، مش هتبقى يعني مش هتاخد كده. فبالله عليكم عندكم مهلة أنتم تحددوها الآن للاختبار. الحد الأدنى الذي لا يقبل سواه في المرحلة الأولى حفظ العبادات من ابن أبي شجاع. حفظ العبادات من ابن أبي شجاع وسماع الشرح. إذا كان حضرتك سامع أغلب المنهج يبقى تحفظ العبادات وهتحفظ وهتسمع تبدأ سماع العبادات أيضا وتدخل معانا في الشرح واخد بالك وتستدرك ما فاتك من سماع بقية المحاضرات أثناء الدراسة لأن كده كده أنت وأنت جاي في المرحلة الأولى بتحضر الدرس بتقوم بالإقناع وبتسمع المحاضرة بتاعة التمهيدية عشان بعد ما تصور المسائل اللي مش هنعيد الكلام ده أنت النهارده لو سألتك في القرار ممكن تلاحظ لأن مضى زمن لكن وأنت جاي مثلا إحنا شغالين في الصلاة دلوقتي هتسمع الصلاة من شرح التمهيدية وهتقرأ الايه؟ الدرس من الاقناع هتيجي تقولي عندي اشكال في الفقرة الفلانية فلانية فلانية عشان ندرس واضح؟ فلازم اكون محضر فالحد الادنى انك تكون حافظ العبادات من مبني الشرح مين حافظ المبني كله بفضل الله سبحانه وتعالى؟ مين ماشي معانا يعني في المبني؟ معاك بتاع النهارده الدكتور فين؟ ايه؟ عند الأطعمة يعني خلاص هاد مين تاني كده عدى الجينات أو واقف الجينات كل الناس اللي كانت تحفظ معاها لسه الدرس ايه في ايه اللي حصل؟ ها؟ واقفين في الانخلاف سبت الجينات وصغيرين ربنا عندي علينا عليك بقى ينفع بيك ربنا صلى الله عليه وسلم الإخوة في مهم عظيمين عليك طيب يعني تخلينا نخلص النيتين صح؟ ممتاز تاخد فرصة قد ايه؟ في عدد؟ طبعا بعمل إعادة محليات في شورى ولا في شورى؟ في شورى لابد في محليات و الله أكبر الله ها؟ يقعد يقول لك لا صوت ولا فوق صوت المعركة ثم لا تنتهي لديه المعركة يا إخوة أنتم على خطر وزعوا الأدوار مش الطلب بالله عليكم ما تستهلكوش عمرهم وزعوا الاطوار في الف اخ بيجري في الحاجات دي انت ربنا فتح عليك في طلب العلم ما تستغرقش لا اقول لا تنقطع عن العمل الذي تراه خدمه لدين الله سبحانه وتعالى لا اقول ذلك ولا اقول انقطع عن عمل الدعوه مع الاخوه لا اقول ذلك لكن وزع الاطوار ورتب اولوياتك انت ممن فتح الله تعالى عليه بالطلب وفقه الى الطريق والى التمييز وابتدا في الطريق وقطع فيه شوط ما تضيعش نفسك لأن مقابل طالب العلم هناك ألف أخ يفعل ما دون ذلك من أعمال الخير يعني لكن الوظيفة إيه؟ الدورة الثمينة دي أنت الله سبحانه وتعالى خصصك هي مش موجودة عند الكثيرين اعرف قدر نفسك عشان ما تستهلكش عمرك في مهام أدنى مما يعني يمكن أن تتأهل أنت لها واضح الكلام كده؟ طيب تاخد فرصة لإيه؟ عشان نختبر في العبادات في العبادات فرصة دي يا أخوة شيخ الوحش حاجة تضمن تسميع المبنى بس دي أخوة اللي ما سمعتش المحاضرات تسمع شهرين ايه ده حتى ده شيخ من أسبوع لعشر أيام هو أسبوع عشرة أيام أسبوعين كام؟ أسبوعين القادمة طيب هنعلن تابعونا على الفيس كده هنعلن ان شاء الله عن حاجه اسمها اسبوع ثقافي ان شاء الله تعالى طبعا ده تسجيل لو الناس بعتوا كده هيبقى فيه حوالي 6 محاضرات او 5 محاضرات مهمه جدا من ضمنها محاضره اسمها تفصيل فقه الخلاف دي عليكم في سنه اولى يعني دي من ضمن منهج المدرسه واخد بالك دي من ضمن منهج المدرسه كده كده كلنا هنحضرها ان شاء الله تعالى مع بقية الدورة يعني المكان ده محدد بعد عشان هو نعمل عنه قضية جيد عشان الله عشان تفصيل فقه الخلاف وهناك إخوة فاضل يا شيخ ده إن شاء الله ستكون قيمة جدا يعني تاريخ السلفيات القديمة والمعاصرة قضية منهج التربية في التغيير مسائل تتعلق يعني مناهج البحث عن فريق الأنصار حاجات غاية في الناس عيال فان شاء الله دي تبعونا عشان تحضروها ضروري دي ضمن المنهج لا تفوتوا اذا فاتوا جزء من المنهج مش هعيدها تاني عندنا 10 ايام النهارده 16 النهارده الجمعه مش هننزل على قول الشيطان يبقى مش الجمعه ديت اللي بعدها اللي بعدها مش الجمعه دي عشان النهارده الجمعه لو فوت الجمعه الجايه اللي بعدها ان شاء الله تعالى نلتقي هنا جميعا عشان تسميع النبي اللي حافظ اللي مش حافظ ليكي ان شاء الله كله يبقى حافظ بس كله ليكي جيد في العبادات بس اللي مش اللي كان ماشي في تكميل المتن كمان ماشي خلاص يا اخوات ان شاء الله الجمعه اللي بعد القادمه جزاكم الله خير استنى النهارده حاجه عايزين نجيبين اي حد لو حاجه في التسجيلات لما الظهر ولا العصر بالذات لما موجوده معايا ممكن اجي الثلاث الجاي مثلا اي اخر قلنا اي حد ناقص حاجه في الكلاب يوم الثلاث الجاي ممكن اجي مخصوص اللي عاوز في الكلاب كلها طبعا انا معايا طيب قلنا الاخوه